أما عمر بن عبد العزيز فقد سلك مسالك الاعتدال في هذا السياق، فماذا فعل رضي الله عنه؟ عزل بين الفتنة السياسية ومسألة التفضيل الذي هي مسألة شرعية، فقال في الفتنة السياسية: تلك فتنة عصم الله سيوفنا منها فنعصم ألسنتنا. هنا أنهى هذا الموضوع من هذا الجانب لكي تأتلف القلوب. ثم بعد ذلك بينا رحمه الله أن عثمان أولى أفضل، ولكن عليا ليس بأهل للإزراء. روى أبو زرع الدمشقي في تاريخه أنه لما جزاره ميمون بن مهران الجزري من أهل الجزيرة، وكان يفضل عليا على عثمان، فجلس عمر بن العزيز يكلمه وقال له: رجل أسرع في المال أم رجل أسرع في الدماء؟ هذا إلزام عقلي، يعني أنتم أشد ما تنقمون على عثمان وينزله عن فضله أنكم تجعلون عليه بعض الانتقادات المالية، أنه أعطى هذا وأعطى هذا، وكانت أصلا صلات من ماله، وهو أصلا خيره السابق على الأمة الإسلامية في حفر بئر روما. وأما علي حين يأتي إنسان ينتقده فينتقده في أمر الدماء ويقول: لماذا حارب الحرب الفلانية؟ ولماذا فعل كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ ولماذا فعل كذا؟ علما أن علي رضي الله عنه وأرضاه أيضا خيره السابق على الأمة في أمر الدماء والسيف. فإذا اعتذرت لعلي سهل الاعتذار لعثمان، وبقي عثمان على فضله في تقديم الصحابة له. فقال له ميمون: لا أعود، يعني لا أعود إلى هذا المعتقد، يعني ورجع على يد عمر بن عبد العزيز. طبعا هذه المنهجية التي سلكها عمر بن عبد العزيز هي عين المنهجية اللي سلكها ابن تيمية في منهاج السنة، واتهموه أنه ناصبي إذ لم يفهموا أوجه الكلام وطرق الجدل المعروفة عند الناس. وفي الواقع الشيخ طيح حظهم ونكس راياتهم، فيحاولون يصيدون عليه أي شيء. هذا الوجه الثالث. الوجه الرابع من أوجه تجديد عمر ابن عبد العزيز معالجته لمشكلة القدر والأمر المعروف والنهي عن المنكر. ظهر مجموعة من الناس يحتجون بالقدر على المعاصي: أنا أزني بقدر، أنا كذا بقدر، أنا أفعل كذا بقدر، الله قدر علي. فجاء بعض الناس وضاقوا عن الجواب عليهم، يعني ما استطاع أن يجيبوا عليهم بأجوبة قوية، فذهبوا وأنكروا القدر. عمر بن عبد العزيز عالج أمر القدرية ونبههم، قال: لو لم يرد الله أن يعصى ما خلق إبليس. يعني بعيدا عن الاستدلالات هو يعرف ما الذي دفعهم لهذا القول، ولكن في النهاية من أين ضمنت أنك قدرت عليك المعصية ولم تقدر عليك التوبة؟ وهل اطلعت على الغيب؟ في الحقيقة موضوع القدر انتشر بين الناس المنتسبين للعلم وبين أهل الأمر المعروف والنهي عن المنكر، خصوصا في البصرة، ثم انتقل الأمر إلى دمشق في غيلان الدمشقي، بدأ بمعبد الجهني ثم بغيلان الدمشقي، ولاحظ هنا في العراق وهنا في الشام، ونفس الانحراف العقائدي، مما يدل أن السلطة السياسية ليست مؤثرة 100%. فعمر بن عبد العزيز قاوم هذا الأمر واستتاب غيلان وشرح له المسألة رحمه الله. ودائما تجد نصوص عمر بن عبد العزيز مشهورة في كتب العقيدة مثل السنة لعبد الله والشريعة الآجري وإلى آخره، ومناظرته مع غيلان موجودة مروية بسند صحيح، واللي غيلان أظهر التوبة بعدها. ثم بعد وفاة عمر بن عبد العزيز عاد مرة أخرى لأظهار مذهبه بصورة فيها نوع من التعديل. فهذا أيضا من أوجه التجديد عند عمر بن عبد العزيز. وهذا أيضا مما نحتاجه في يومنا هذا مع مسألة علي وعثمان، في بيان أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مخالفة الخصوم في باب من الأبواب لا ينبغي أن يحملنا على الضلالة، ولا ينبغي أن يكون عندنا خياران دائما كما كثير من الشباب يفهمون، يجعل